أبدا ودائما لا إله إلا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الهدى والإيمان، بلغ اللهم الجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل